بحقه سبحانه وتعالى، وذكر به بعد تذكيره بحقها بحقه، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأي تكريم أعظم من أن يقرن الله حقها بحقه، وجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بحسن الصحبة وإسداء المعروف وجميل الإحسان. في الصحيحين أن رجلا سأل نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كما جعل الله تعالى رضاها من رضاه وسخطها من سخطه، فهي فإن هي رضيت كان ذلك من رضا الله تعالى، وإن هي غضبت فالذي أغضبها يغضب الله تعالى، يغضب الله تعالى. ففي معجم الطبراني عن ابن عمر قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. وأمر بصلتها وإكرامها ولو كانت على غير ملة الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء بنت أبي بكر وقد جاءتها أمها وكانت كافرة، قالت: يا رسول الله، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. هذا إن كانت أما، وإن كانت بنتا فحقها محفوظ كحق أخيها في المعاملة الحسنة الرحيمة والعطف الأبوي الكريم، تحقيقا لمبدأ العدل بين الأولاد، هذا العدل الذي أمر الله تعالى به، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلم يكتف الشارع الحكيم بتحريم قتل ووأد البنات، هذه العادة القبيحة التي كانت عند أهل الجاهلية، بل أمر أن يحسن إليها وأن لها حقا معلوما ومساواة لإخوانها في بعض تلك الحقوق. في الصحيحين عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. ولقد شنع القرآن الكريم على أصحاب العقائد المنحرفة والتي لا تزال منتشرة عند بعض الجهال عندنا بل إلى يومنا هذا، وهو أنهم يكرهون أن يرزق الواحد منهم بالأنثى ويضجر عند ولادتها، ولعلهم يضربون نساءهم ويعنفونهم بل ويسبونهم ويغضبون لذلك. وهذه حال تدل على جهل العبد وعدم رضاه بما قدر الله له ورزقه به. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. فبسبب الخشية من العار قتلت البنات ودفنت في التراب، فكان ذلك من أعظم الذنوب عند الله. قال عبد الله بن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو قد خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. فنهى الشارع عن قتلهم، وأنه لا ينبغي أن يخشى العار، ولكن ليكن سعي العبد في حسن تربيتهن منذ الصغر على الفضيلة، وأن تكره إليهن الكفر والفسوق، وأن تحبب إليهن الإيمان والحشمة والطاعة، فتجنب بذلك العار وتحظى برضا الله تعالى وبالجنة. في سنن ابن ماجه عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وفي رواية ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم تدركه بنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وهي إن كانت زوجة فهي والله من نعم الله تعالى على الرجل، فهي من نعم الله تعالى على الزوج. قال الله تعالى لنبيه في موطن الامتنان والتفضل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهي التي سأل عباد الله الصالحين ويسألون ولا يزالون. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فالزوجة حقوقها محفوظة وهي واجبة على زوجها، فالإسلام قد حفظ لها حقوقها وألزمها بواجبات. فكما لا يجوز الاعتداء على حقوقها، فهي أيضا لا يجوز لها أن تهضم حق غيرها. وأعظم الحقوق على الإطلاق حق الله جل وعلا، ثم حق الزوج وحق الأولاد. وتنبهوا عباد الله إلى أمر مهم هام، وهو أن المرأة اليوم قد ضيعت الحقوق، أو لنقل لكثير من تلك الحقوق، فلا ذلك لما خرجت من بيتها. فقد صارت المرأة اليوم خراجة ولاجة لغير حاجة، لا سكن لها في البيت ولا قرار. تمضي صباحها ومساءها متسكعة في الشوارع، مسرعة للأسواق، لا تعرف القرار ولا تبحث عما فعل الزوج والأولاد. إن الله تعالى قد جعل سكن المرأة وقرارها بيتها، فقال سبحانه: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لكن انقلبت الآية على سامعها، فها هي تأتي مسرعة إلى البيت بعدما تخرج منه من الصباح، لكن ترجع إليه لتخرج وتعود، تعود إلى المنزل لتأكل أو تشرب أو تغير ملابسها، ثم بعد ذلك تخرج. فهو خروج ينبئك مظهره عن مخبره، خروج معصية ولباس غير محتشم ورائحة عطر فواحة. إلى عهد قريب كانت المرأة لا تخرج من بيتها إلا مرة كل شهر أو أكثر قليلا، بل ربما تخرج إلى بيت أهلها للحاجة مع ما كانوا عليه من الحشمة والحياء وخفض الصوت وغض البصر. قال العلامة ابن العربي المالكي في كتابه إحكام القرآن عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، قال رحمه الله: لقد دخلت نيفا على ألف قرية، أي دخلت أسيد من ألف قرية وبلدة، فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعب نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل عليه السلام في النار. نابلس وهي في فلسطين. فإني أقمت فيها أشهرا، قال: أقمت فيها أشهرا، فما رأيت امرأة بالطريق إلا يوم الجمعة، الأسبوع كله، قال: لم تقع عيني على امرأة، فإنهن يخرجن إلى الجمعة حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة انقلبن إلى بيوتهن. قال: ولم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. قال: وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجنا من معتكفهم حتى استشهدنا فيه. هذا واقع يحكيه الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى، الذي كان في القرن السادس من الهجرة. لذلك فقد بلغ الأمر لبعض الصحابة أنه كان ربما تردد في ابتناء جلباب وحجاب لامرأته حتى لا يتمكن من الخروج من البيت. وقد ذكر ابن الأثير في كتاب النهاية أن امرأة عبد الله بن مسعود سألته أن يكسوها جلبابا، فقال: إني أخشى أن تدعي جلباب الله الذي جلببك وهو بيتك. فما أحوجنا إلى مجتمع كريم كمجتمع أهل نابلس الذي رفع شعار الفضيلة والعفة ونبذ الرذيلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فرغم ما قرأته النساء وسمعته عن مكانة المرأة في الإسلام، إلا أنها لا زالت تنعق مثل ما نعقت به صويحباتها الغافلات في دول كثيرة محسوبة على بلاد الإسلام. وقد رفعت الأصوات والشعارات تطالب بالحرية والمساواة، فأي وأي حرية وأي مساواة؟ إنها أصوات نشاة لامرأة ونساء علمن من قرارة أنفسهن أن الإسلام ما ظلمهن، بل إنه قد أنزلهن المكانة العالية. ومع ذلك تجد المرأة تلتفت يمنة ويسرى، فربما نعق ناعق بكلمة